نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكان الامور قد ذاتها وكل بدعه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم بعد قال تعالى وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك نفصل الايات يعني ايات القران الكريم في صفه المطيعين والمجرمين وما كان وقت كل الايات السابقه كلها في تفصيل وحرف وتوضيح صفات الفريقين المؤمنين والمجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين بتأمين الفعل بناء على تأمين الفاعل لأن كلمة يعني السبيل يذكر ومؤنث هو مما يذكر ومؤنث خذ هذه سبيلي والمقصود يعني ولتستبين بعض العلماء قال ولتستبين يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام ولتستبين ولتستبين يعني يا محمد يبقى سبيل يعني سبيل ولا بدعة ولتستبين سبيل المجرمين يعني تستبين انت يا محمد ولتستوضح سبيل المجرمين تدعى منهم فيما يليق بهم هذه قراءه ايه؟ من قرا بنفس السبيل ولتستبين انت سبيل المجرمين اما هذه القراءه فهي ايه؟ ولتستبين سبيل المجرمين يعني تتضح وتنتفخ سبيل المجرمين ولا تذهب الاخر هنا تحتاج لكثير من التوضيح لكن مثل الوقت يعني يلزمها الاختصار فإن من مقاصد القرآن الكريم فتح وكشف وعزم سبيل المجرمين حتى يحررها المؤمنون فلا يتورط بها. سبب المجرمين من أعداء الدين من الكشف وهذه السبل وفتحها من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية بين أن خدع المسلمون بهم وفي ألاعبهم. ثم قل تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله أي تدعون لتعبدونه أو تسمونه آلهة. ثم كرر الأمر قل إني نهيت وقال قل لا أتبع أهواءكم كرر الأمر تأكيدا لقطع أصلهم يعني لا تسمعوا أبدا بأن احتمال أن أتبع أهواءكم قل لا أتبع أهواءكم يعني في عبادة الأصنام أو في خلق من ذكر من المؤمنين المتقابلين هذا ظننت إذا وما أنا من المهتدين إذا فعلت ذلك. قال البيضاوي هو إشارة إلى الموجب للنهي وعلة الامتناع عن متابعتهم واستجهال لهم فبيان لنبدأ زمانهم لأن ما هم عليه هوى وهذا بالحديث أيضا هذا الشعار مما نحتاج ان نتوصله دائما في علم غرزه الجبل بما يسعى بهذا الجبل. فهذا هو الوصف اللائق لسبيل المجرمين قل لا اتبع اهواءكم اهواءكم فكل ما عليه اي انسان ينحرف عن سبيل الله سبحانه وتعالى وعن صراط الله وعن دين الاسلام فلا ليس له مسمى الا الهوى لا يجوز ان يسموا باي تسميه فيها نوع من الاحترام له ولا يجوز ان يسوى الاسلام بالكفر ولا الحق بالباطل ويقف على قدم المساواه هذا كما يتكلمون بين هذه التعدديه الحزبيه والتعدديه السياسيه فقد يصبح الاسلام على قدم المساواه مع المسلمين والشيعيين والعلمانيين وامثالهم من اعداء الدين فكل هؤلاء يعني في مقصد واحد ويعني في محل واحد هو الهوى كل هؤلاء اصحاب الاهواء على اختلافها وتنوعها ان الباطل لا ينحصر وبلمات كثيره اما النور فيحمد لا يتعدد فلذلك يقول الله تعالى قل لا اتبع اهواءكم اجل ظننت الى وما انا من المهتدين فكل من اتبع الى اهوائهم يكون ضالا ويحرم من نعمة الهداية فنعمل عليه هلا وما نحن عليه هدى فلا العاقل لا يغفر الهوى على الهدى فتنظر علينا تنظر وتسلمنا المؤمنين بالتعباء وذات جلس هذا الدين وذات الله سبحانه وتعالى ولا نحقق ما يلومه اعداء الدين من ان يحاربوننا ويغيرك علينا بحيث نتوارى في الطرقات ونختبس وننتمس ونشعر بالخجل من الانتماعين الى الدين بل نعتز باحكام ديننا لكل سببينا الا سلمه وننظر اليهم لا اقل بتكافئ البدر باستعلاء المؤمن الواثق من منهجه وان هذا يظن بالحق وان كل ما اعداء وكل ما خالفه فهو هوى وليس هدى هذا هو عليه هدى بريء من الهوى فلا شك ان في هذه الايه ايضا تنبيها لمن تحرى الحق على ان يتبع الحجه ولا يقلد خذ ما اتبع اهواءكم هذا ما لم تريد وما انا من المبتدئين يعني ان اتبعت اهواءكم اكون قد قللت لمخالفه الامر الالهي والعقل جميعا وما انا من المبتدئين بالحق ان اتبعت ما يكون ولا شك ان في الايه تعريفا بانهم اهواء الكفار كذلك ثم قال تعالى قل اني على بينه من ربي وكذلك لي ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الكافرين قل اني على بينه من ربي يعني على بصيره من شريعه الله التي اوحاها الي لا يمكن التشريك بها وهذه الثقه بالمنهج الثقه بالله سبحانه وتعالى الثقه بالمنهج الذي انت عليه ان تكون على بصيره يعني انت لا تخاف كما يحاولون ان يصورون في التمثيليات والاعلام لان كما ياتي الكثير جدا في الكاريكاتير واحد مزحي وغير مغمضه وفي واحد يدور بالايه؟ من رقبته. لسنا نحن الذين نفعل ذلك، الذين يعني يقولون ذلك كلهم يعرفون انفسهم جيدا. اللي هم يخافون من اعناقهم كالانعام يعرفون انفسهم جيدا. اما نحن المسلمين المعتدين بهدي نبينا فنحن كما علمنا الله تعالى هنا قل اني على بينه من ربي اعرف ان الوحي مثلا امر الله ان الصلاه ركن اساسي من الدين الاسلامي ان تعظيم القران ومتلاوه بتحسينه هي يعني قضيه لا ريب فيها ولا شك فيها فتعرف مراجع منهجك وادلته قل هذه سبيل ادعو الله على بصيره انا ومن اتبعني يعني على بصيره ايضا انا ومن اتبعني سبحان الله وانا وانا من المشركين يقول بعض السلف لو كتب الخلق كلهم في الحق ما كتبت فيه وحدي. لو كتب الخلق كلهم في الحق ما كتبت فيه وحدي. فإذا العبرة من هذا العبرة أن تكون على بينة. لذلك لا مرحبا بمن ينتمي إلى الدعوة مقلبا لمجرد اتباع من يحبه أو من يعجب به أو من خاف كما تنخاف يعني الأجنبيات من رقابها. لا مرحبا فيه في تكوين الدعوة الإسلامية. الذي ينتمي بالدعوه لابد ان يكون على بصيره يعرف ما هدفه وما ملامح هذا الطريق وما الثمن الذي يجب ان يدفعه اذا سبقه وغير ذلك مما يعتقد انه بالفعل يردد هذه الايه عن بصيره قل اني على بينه من ربي ليست بينه من هذا من احد اخر انما بينه من الله سبحانه وتعالى يعرف الايه يعرف الحديث يعرف الدليل بما يظهر اليه من الحق قل اني على بينه من ربي الحقيقه يعني الدور المعاي كما في القران الكريم يتدبر القران الكريم كما يقدم القلب يؤتي مدد لان القلب كما تهزا بالايات كما هي كذلك بيوت النور التي تملاها في هذا الكتاب الكريم هي غذاء للقلب وبدونه لا يحيا وبدونه لا يعرف الانسان هذا الشر يعني الضعف الذي يصاب كثيرا من الناس حيث يجعلها غير تكتم عن طريق الحق لان مقطوع فيها بالقران اما لو ان الرسم مثل هذه الايه قل اني على بينة من ربي انا واثق من منهجي واعرف اين مبتدئه واين امره واين مصيري اذا انا تركت هذا المنهج وماذا يكون مصيري اذا حدت عنه اعرف دليل ما افعله واتبصر بديني لا انقاذ لاحد القياس الاعلى او المقدم وانما اعرف كل شيء بينة وبصيرة قل اني على بينة من ربي اي على بصيرة من شريعتي التي اوحاها الي لا يمكن التشكيك فيها، لا يمكن التشكيك فيها، وتثبتم به، وتثبتم به، وتثبتم به إما أنها استئناف أو حال، إما كلام مستأنف في الجريح أو هي حال، أيضا، وتثبتم به الضمير هنا للبينة، والتذكير باعتبار المعنى المراد. يعني ايه؟ وتذكر به انها تعود على ايه؟ على البينة، البينة مؤنث. فإذا التذكير هنا يعود على معنى البينة وليس على لفظها. وما هي البينة؟ الوحي، القرآن. وتذكر به اي بالوحي او بالقرآن الكريم او نحوهما. ما عندي ما تستعجلون به يعني من العذاب، انتم تستعجلون من دون العذاب، انا لا املك ذلك. فلو انه لا اقول لكم عندي فلعن الله، كذلك ليس عندي العذاب الذي تتعجلونه. فهذا استعمال مبين لخطئهم في فعل ما جعلوه من فعل تكذيبهم من بينه. يعني اعتبروا ان الصبر او المصور بان يكذبوا بهذه البينه هو انه حينما استعجلوا بالعذاب لم ياتيهم بالعذاب، فاعتبرون ذلك دليلا على عدم صدقه، وانهم كذبوا بهذا القران وهذا الوحي. لهذا الامر حين قال له ما كنت تكون حقا انزل علينا العذاب. قال فان ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. فليس لهذا الامر تفسير دون غيره من حاكم الا انه ليس برسول. ولا يرد ان هذا لعله رحمه من الله سبحانه وتعالى به انه يمهلهم ويستعذبهم كما قال تعالى في سوره الانفال وما كان الله معذبا وانت فيه. يعني اكراما لك فبنت فيه لا ينزل عليهم العذاب اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني وفيه المؤمنون يستغفرون بايمانهم ويستغفرون الله تبارك وتعالى. فإنهم دائما كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام متى هذا الوعد من الصادقين؟ متى هذا العذاب الذي تتوعدنا به إن كنت من الصادقين؟ بطريق الاستهزاء أو بطريق الإلزام على زعمهم. فالله سبحانه وتعالى يقول له هنا قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به. أي ليس ما تستعجلونه من العذاب الموعود في القرآن وتجعلوها تأثره غريحة إلى تكذيبه ليس هذا في حكمي وليس في قدرتي التأذيب به وأجهر لكم شبهه أو ليس أمره بمصوب إلي. إن الحكم إلا لله يقول الحق فهو خير الكافرين. إن الحكم إلا لله أي لو كان عندي لكنت أنا الحاكم، لكن ما الحكم في ذلك تعذيبا ولا تأثيرا إلا لله وحده. وقد حكم بتأثيره بما له من الحكمة العظيمة، لكنه قطعا محقق الوقوع. ما دام الله سبحانه وتعالى أوعدكم فوعده محقق وتوعيده محقق الوقوع، لأنه لا يشبه الميعاد. فتركته إلا ما عنده متركته. هي مسألة وقت. قد يشاء الله تعجيل العذاب وقد يشاء تأثيره لحكمة لا يعلمها إلا هو. فهذا حكم يستأثر به الله سبحانه وتعالى وهو واقع قطعا حتى يتأثر من هذا. لأنه يحب الحق وهو خير الكافرين. يحب الحق أي يبينه دوارا كافية وهو خير الكافرين أي القاضين بين عباده تبارك وتعالى. ثم قال تعالى قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به أي لو أن في قدرتي وإمكاني العذاب الذي تتعجلون بأن يكون أمره مفوضا إلي من قبله تعالى لقضي الأمر بيني وبينكم بأن ينزل ذلك عليكم إثر استعجالكم. لقضي الأمر قضي هنا بمعنى قضى وقضائه كناية عن إهلاكهم. وفي جراء الفعل المفعول من الإيذان بتعيين الفاعل الذي هو الله تعالى وتهويل الأمر ومراعاة حكم الأدب ما لا يخفى. فالله اعلم بالظالمين فاعتراض مقرر بما اخذته الجمله الامتناعيه من انتقاء جو امر العذاب مصوبا اليه صلى الله عليه وسلم. والمعنى والله تعالى اعلم بحال الظالمين لانه مستحقون للامهال بطريق الاستدراج لتجديد العذاب. ولذلك لم يصوب الامر الي فلم يقضي الامر بتعجيل العذاب. يعني الله اعلم بالظالمين انهم يستحقون تاجيل العذاب. لماذا؟ لانهم كلما تنادوا في كفرهم كلما زاد استحقاقهم من العذاب. ولا يحسبن الذين كفروا ان ما نلي لهم خير لانفسهم انما نلي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية إلا أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. فالجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منه يوم العقبة. إذا عرفت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجدني إلى ما أردت، فانطلقت أنا مظلوم على وجهي فلم أتفق إلا بفرج الثعالب. حرج الثعالب هو فرج المنازل يقال أهل المنزل كما هو معروف. فرفع رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما رموا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال تأمره بما شئت فيه. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت إن شئت أن أطلق عليهم الأرجلين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أطلالهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، وهذا لفظ مسلم. فقد عرض عليه عذابهم واستئثارهم فاستحماهم أجل ذلك مع أنه مكنه أن يهلكهم بملك الجبال، لكنه استأهله أعطاهم مهلة وسأل لهم التأثير لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا. إذا ما الجواب بين يعني ما الجواب أو ما طريقة الجمع بين هذه الآية: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله عليم بالظالمين. فالجواب الله تعالى أعلم أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حالة لبهم له لأوقعوا به. أما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم، بل عرض عليه ملك الجبال أنه جاء أطلق عليهم الأخشبين وهما جبلا مكة يستمتانها جنوبا وشمالا، فلهذا استأنى بهم وسأل الرفقة لهم صلى الله عليه وسلم. يعني الآية هذه في محل محاورة، حصل حوار بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين الكفار إلى أنهم تحدوا: لو كنت صادقا فأنزل علينا عاش العذاب عاجلا الآن. ففي هذه الحالة الآية تشير إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يقول لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، ليقع بكم العذاب فورا ما دمتم تكتبونه وتسألون تعجيله، فآية على كل شيء. أما الحديث فليس فيه أن الحوار وصل إلى هذا الحد، هم ردوا قوله وردوا الإمام به، لكن لم يصل الحوار بينهم وبينهم لأنهم تحدوه بأمرهم بنبيهم العذاب الآن، ولذلك لأنهم لم يفعلوا ذلك فإنه أن الله الآن وسلم سأل الله لهم التأثير، والتأثير رجاء أن يخرج الله سبحانه وتعالى من أسبابهم من يعبد الله عز وجل لا يشرك به شيئا. وبهذا ينتهي هذا الربع وهو تفسير قوله أن الربع الذي يبدأ بقوله إنما يستجيب الذين يسمعون، حقيقة تكرر خلف الليلة بإعادة هذا الربع. ما أدري لماذا تكلم في الأخير عن حضور التفسير غير الربع المالي، وطبعا نحاول استدراك متى كان أي فرقة من بعض الأخوة يسجلون، فيمكن الذي يعني يتطلع على تعويض مسافته فيمكن مراجعة ابنة التفسير القديمية وإلا غير الأسئلة، لكن نحن نحتاج حقيقة الوقت يعني لدراسة الجديد من الآيات ونظن بالوقت أن نعود يعني ما بدا كلام الإخوان كلام في وقت الحدود حتى لا يفوت عن شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا بتفسير سورة الأنعام إلى الآية 59 وهو قوله تبارك وتعالى: فعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر فما شقه من ورقه الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا وارد إلا في كتاب مبين. قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب. مفاتح جمع مفتاح. مفتاح بشكل عام هو المفتاح. ولأن اسم الآلة يعني مفعل أو مفعال هذه وزن من أوزان الآلة. فمفتاح أو مفتاح. فقرأ وعنده مفاتيح الغيب. فتها أو فتها بالأمور الجليلة التي يستنسخ منها في الأفكار وأثبت لها المفاتيح ثقيلة. قوله تعالى لا يعلمها إلا هو هذا تأكيد لمدلول ما قبله يعني الله سبحانه وتعالى عنده مفاتيح الغيب وهو مختص بعلمها. لا يعلمها إلا هو هو تأكيد لهذا المعنى الذي تبدله قوله فعنده مفاتيح الغيب إلا هو. كما أن في قوله لا يعلمها إلا هو إيماما لأن المراد الاختصاص من حيث العلم والمعنى يعني ما تستعجلونه من العذاب ليس مقدورا لي حتى يعني أنجبكم بتعجيله ولا معلوما لدي لأخبركم بوقت نزوله بل هو مما اختص به تعالى قدرة وعلما فينزله حسب ما يقتضي به مشيئته التبنية على المكانة على الخدمة والمكانة. فلما بين تعالى تعلق عينه بالمغيبات تأثره للمشاهدات وأتبع ذلك أيضا للمشاهدات على اقتراب أنواعها وتكبر أسرارها فأثبت أولا يعني اختصاصه سبحانه وتعالى بمعرفة مفاتيح الغيب لأنه لا يعلمها إلا هو ثم بين أنه يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها إلى آخره ويعلم ما في البر والبحر من الخلق والعجائب من الخلق والعجائب ولا تجد مكانه ما في البر او كلمه ما في البحر يعني كده طرحت ويعني حاول المستقبل في علوم الاسماك مثلا علوم البحار وعلوم النباتات والحيوانات وعلوم اي ذلك من علوم ان يفصلوا لنا مجرد حتى تفصيل انواع فقط اسماء الانواع من خلق الله سبحانه وتعالى في البر والبحر لا أتوا بذلك بما يدهشوا ما هند ما عندهم من العلم إنما هو كثرة في بحر مثلي وما يعلمه الله سبحانه وتعالى مما وراء ذلك أكثر وأعظم. ثم بلغ عز وجل في إحاطة علمه بالجزئيات الفائدة من الحق فعلم الله سبحانه وتعالى لا يفوت شيء ونسأل بعض الضمير الذين يزعمون أن الله يعلم الكليات والعياذ بالله وأنه لا يعلم جزئيات الأمور يقول تعالى وما تثبت من ورقة إلا يعلمها ما يحصل شيء على الشخص هذا اليهود ولا حركة إلا بعلمك عز وجل وما تثبت من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قوله إلا في كتاب مبين أي مكتوب ومحفوظ في العلم الإلهي. قوله عز وجل وعنده مفاتيح الغيب يدل على بالتالي ما جعلته الإمامية من أن الإمام يعلم شيئا من غيره لأن الشيعة الإمامية الراسلة قبحهم الله يزعمون أن الأئمة أن الإثنى عشر يعرفون الغيب ويرسمون به معرفة كثير من أحوال الغيب كما هو معلوم في غير هذا الموضع. هذه الآية فيها رد عليهم لأنه تعالى قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو فلا يصح لأحد أبدا أن يدعي أنه يعلم مفاتيح الغيب من دون الله أنه يتكلم يعلمه الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية الكريمة ما يدفع أباطيل الكهان والممثلين والربيين وغيرهم من مدعى الكشف والإلهام الذين يزعمون أن مطالب الكشف أو الإلهام أو الاستعانة والنظر في النجوم والنظر بالرمل وغير ذلك يتبعون أن يتوصلوا إلى معرفة الغيب لن يطلعوا بذلك الجهلة الذين لم يصححوا توحيدهم ولم يفهموا عقيدة الإسلام فهؤلاء يعني يدفعون ما ليس من فعلهم ولا يدخلوا تحت قدرتهم ولا يحيط به علمهم. ولقد ابتلي الإسلام وأهله بقول سوء من هذه الأجناس الضالة يعني من هذه الأدوات الضالة من المتهمة والمنجمين والرمليين وغيرهم يزعمون أنهم مسلمون وابتدع الإسلام تأليفه إليه أمثال هؤلاء المعتدين الظالمين. وهذه الأنواع المقبولة ولم يرتحوا من أساليبهم وأدافعهم بغير خطة السوء المنصورة في خير الصادق المنصور صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى كاهنا أو من الزنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء يعني الذين يكتبون هذه المسالك ويطيعون الكهنة والمنجمين وغير هؤلاء يعني هؤلاء خطتهم خطة السوء لا تعود على فاعلها إذا بهذا الوعيد الخطير: من أتى كاهنا أو من الزنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالعجب كل العجبين حينما يعني يفتح الشيطان بابا من الابواب على الصراحه الاحوال الغوليه حتى على الذين يزعمون انهم ملتزمون بالدين، بل حتى على الذين يزعمون انهم ملتزمون بالمنهج السلفي ويدعون النجم الصافي. وكانت ظاهره اعمال الجن من كلام الجن وتكتب حتى هذا الفرق شئت ونحن على علينا معشر المسلمين، حيث وجدنا من يستدرجهم الشيطان مثل علاج الناس ومثل المزكي وكذا واحدة الى ان وصل بعضهم الى ممارسه السوء من هذه الكهنه، ودخلت الشياطين عليهم كثيرا من الاعمال. وهذا حتى بعضهم صار يعني يقع كما يقع هؤلاء اذا يصير الشيء ياتونه ويذكرهم من الذي سرقه ويقول انا استعين بالجن والى غير ذلك من الكلمات النفس والسوء بالنفي يعني انقلب هؤلاء الجهلة على الدعوة الإسلامية وتوهوا بها يعني دعوة الشياطين. فالحمد لله الآن الكتاب تحمل هذه الضلالة وهذا المنهج المعيار يعني الذي ما رأينا منه خلاف. وحتى الذين أوغلوا فيه وتعمقوا إلى أقصى الحدود ولا الحد أغلبهم من أنسى الرجع عن القول في هذا الموضوع. فنحن ما زلنا نركز بالنفس والأثر أن الإخوة والأخوات وهم يعني كفى القول في هذا الحديث وكفى العدوان الذي حصل والانشغال بها. لكن هذه القضيه انا لا انتهي بها ولا يفكر احد ابدا فيها لانها كم خرجت من بيوت وكم يعني احدثت في المعاجم. فتره الانشغال بهذا كل انسان يعرف بقى ان الكامل يسلط عليه الجن ولازم يستعين بحاله الجن ليؤذيه. وهذه الغراء وهذه الثقافات التي ظلت المدينة نهاية بعض آثارها وإن كان والله الحمد الآن الوضع أخف بكثير مما كان. فالشاهد يعني من هذا الكلام أما وصلنا نحن معشر السلفيين أولى الناس أن نتبرأ ونكون مع العلماء ونكون فعلا لحقنا قوله تعالى: قل إني على بينة من ربي قل هذه سبيلي أدعو له على مسيرة. لكن للأسف بعض الناس يتجدون غيرا وأغلب هؤلاء لا حظ لهم على إطلاق ولاية السبيل. لا تجد الواحد منهم من يقول في هذا ممن يتحد بالعلم او يظهر العياده في حفظ القران او حفظ الاحاديث او في مدارس الدنيا كلها. لكن دخل العياده وواحد في احد الاحياء القريبه يعمل تحاليل طبيه واقسمه هو والدكتور احد يعني ده ايام معاناه التنجيم وده ايام معاناه التحاليل ويستقبل مرضاه ويعني يوجد في هذه الاشياء. ثم نحن أيضا نرجو أن نكون أقرا ما في الجهات في هذه القوة ونتكلم على موضوع اللي خلقت منه حاجة يجي ونعمل ما يسمى بالمندل ومش عارف فلان عن أحسن سحر وعايزين نحط هذا السحر ويبدأ يفكروا في الإسلام ويعرفون السحر حتى يفكوا هذا السحر هو يعني ضلالات وهذيانات وانحرافات لا أنزل بها بها الكفار. ونحن الذين اول مجلس المدى هو مجلس رفيق وتبقى الناس كثيره في مجالس الشيطان وسلفه لمكث وقع لنا الجمهور الينا في هذه الاشياء. فمن هذه الحقيقه من حقائق العقيد الصوفي واضح الناس ان عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو لا يعلمها الا هو. هذا الشيء الذي يخبرك هذا انه يخبرك في هذه الاشياء التي واضح عنا فانت لا تعرف من هو من هو ما اسمه من ما شكله ما زينه. حتى لو قال انك انني مسلم ما ادرك انه صادق من اين تعرف انه صادق؟ من شهد لك الذي يراكم هو سبيل من حيث لا تريد فما زال الانسان في الوقت اخر انا انتم معاك تعجبون في فتره الثلاث وهذا الموضوع لاني احتجت كثيرا باسئله من اخوتي واخوات اعجب يعني من اثار هذا الموضوع على الفتره والمقاومه لاننا لما نعيش في فراغ فلم نعد اي شيء نتيجه عدم التجربه بامور الشاذه يعني واحد في مشكله مع جده والشخص الثاني قريبه يقول له نحن ده مسحور طيب ايه يقول لي الحر ما حد عنده هنا على الدخل الوحيد الحر. دائما الناس تعتمد الحر وكنا نحب بقى هذا الكلام من العجائب عجائب النساء. وما يصح على غير ان نكون نحن كده. لكن كم ادرك ابن الحر؟ يقول اصله ابتعدت عنه وهو متعلق بها جدا. هل هذا دليل على ان في سحر؟ ويبدا اذا عايز يسال على النساء يمسك المجالس السحر حتى يفك به السحر ويرد على اشد نقطات هذه الكلمات وهذه الحركات. يعني هذا قبل ان يسد هذا الباب تماما ونتعامل مع كل الظروف التي تسهل علينا معامله البشر مع الاسباب التي خلق الله. المريض يذهب الى الاطباء ويترك المسالك نتائج البشر. البشر يقولون لا نذهب معاه ونتعاملون مع الاسباب التي سخرها الله سبحانه وتعالى لنا. اما ان يبقى في عشرات التخصصات الجن بيعملوها حتى عشرات الجراحيات الجن بيعملوها. وانا ادركت الكلام لا رأيناه ولا نعرف في السبب يقول لك وهل الهم في واحد متخصص فيه في سرطانات وفي كذا حتى الاهل امرأة لا كانت مثلا يقول لك يقول هذا جن هذا جن وبيرفع هذا الانجاز ما هذا ما هذا الخوف من الشديد ولماذا لم يعني تزداد هذه الخوف من طريقه التفكير الا هذه السنوات الاخيره فالرسمة تفكك الطبيعي الانسان رسمة المسالك الذي سخرها الله له وانزل له من داء إلا وأنزل معه سواء في الحديث. أما قوله تعالى وعنده مفاتيح العلم لا يعلمها إلا هو قائل بمفعول يوحي نبيكم كل شيء إلا مفاتيح العلم. فقالت معقاس إنها الأحجار والأرزاق. وقالت بحار خزائن الأرض وعلم نزول العذاب. وقال عطاء وما غاب عنكم من الخيال والعقاب. يقيل هو السماء الأجل. وعلم احوال العباد من التعارف والسخاوة وخواتيم آمالهم. واللفظ أوسع من ذلك، مفاتيح العلم لفظ أوسع يشمل كل ما غاب عنه مما استأثر الله تعالى بعلمه. وقد يعني روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله تعالى. لا يعلم احد ما يكون في هدم الا الله ولا يعلم احد ما يكون في الارحام الا الله ولا تعلم نفس ماذا تكتم غدا ولا تدري نفس باي ارض تموت ولا يدري احد متى يجيء المطر وهذا اخرجه البخاري والروايات هذا يعني كثيره كما في بعضها مثلا لا يعلم احد ما يكون في هدم ولا يعلم احد ما يكون في الارحام ولا تعلم نفس ماذا تكتم غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما يدري أحد متى يجيء المطر. طبعا لا يعلم أحد ما يكون في الأرحام يعني بعلم بغير آلة. فلا يذكر على هذا بعض الأساليب الحديثة الآن التي تقوم بتصوير حركة الجنين أو الملايين وهو في نفس أمه. لأن هذا لا يتنافى مع أن الله سبحانه وتعالى يستأثر بالعلم. أننا ممكن بآلة نطلع على هذا وبالتالي لا يوجد غيبا يوجد شهادة. يعني لو ان الجبنه ركبت وفتح الرحم وطلعنا على الجريح هل تجد هذا طلعنا على العلم؟ لا صارت هذا فما دام بآله وبوسيله فاذا لا يصير هذا يعني غيبا لكن العلم الذي هو علم الله سبحانه وتعالى ما زلنا مستغني عن الآله اما نحن فلا نستطيع ان نعلم هل يستطيع رجل بالنظر من خارج الرحم وهو بعينه فيقول هذا الاثر هذا انت؟ لا كل اللي تماما مثل او عارف حصل فيه شرط او شرط يعمل مثل رجاعة ومن شيء ساعة نقول ثقة الكتب مثلا كذا هذا من علم الغيب هذا الان صارت هذا لانه استعملنا حالة فنفس الشيء حالة تقيد وتريد هذا الشتات التلفزيونية تصل بذلك كرة الجليل وحركاته وغير ذلك هذا لا يسلم علينا حينما لا تبدو ثورة او لا تبدو يعني مثل هذه النصوص ونحن نؤدي نحن نستخدم في معرفه ان هذه الاشياء لها وسيله. ثم قال تبارك وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني يليمكم فيه. وصغير التوفي من الموت للموت لما بينهما من المشاركه في زوال الاحساس والتميز والتمييز، فان اصله اصل التوفي اصل الشيء بتمامه، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ويعلم ما جرحتم بالنهار اي ما جرحتم بالنهار بالنهار. وتخفيف الليل بالنوم هو الذي يتوفاكم اي ينيمكم، فالنوم يزول في الليل. ويعلم ما جرحتم بالنهار ما كسبتم بالنهار، فخفف الليل بالنوم والنهار بالكسب جاريا على المعتاد. أن هذا هو الحال المعتاد في أغلب البشر، أن النهار يعني للعمل وللسعي والليل للنوم والراحة. ثم يبعثكم، ثم يبعثكم يعني يوقظكم، ثم يبعثكم يعني يوقظكم. أطلق البعث ترجيحا للتوفي، ثم يبعثكم فيه أي في النهار ليقضى أجل مسمى ليتم مقدار حياتي مثل أحد، وحتى يستوفي كل منكم ما كتب الله له سبحانه وتعالى من الأجل، فتمر بكم الأيام إلى أن يأتي الأجل المحفوظ. ثم إليه مرجعكم أي رجوعكم بالبعث بعد الموت، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون أي في ليلكم ونهاركم بالمجازاة عليه مبالغة في عدله سبحانه وتعالى. وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده يعني هو المتصرف في أمورهم لا غيره، يفعل بهم ما يشاء سبحانه وتعالى. ويرسل عليكم حسبه أي ملائكة تحمل أعمالكم وتحصيها، وهم الكرام الكاتبون كقوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقوله عز وجل: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يرسل من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويرسل عليكم حسنة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. والحكمة في ذلك أي في إرسال هذه الحسنة أن المكلف إذا علم أن أعماله تكتب عليه وتعرض على رؤوس الأشخاص كان أجدر عن المعاصي. ولذلك قال بعض العلماء لإخوانه: يعني هل لو كان لو كنتم تعلمون أن بينكم من يرفع عثرته من السلطان أكنتم تكلمون بشيء؟ قالوا لا. قال: فإن معكم من يرفع عثرته، يعني كما أنه لو كان عليك من السلطان أو الحاكم رقيب يحصل عليك كل ما تقوله وتسجله ثم وارد عليه بعد ذلك، لكن هذا يكون زجرا يعني عن التنازي فيما لا يصح من الكلام. فقال: فإن معكم من يرفع أعمالكم، وهم الملائكة يرفعون أعمالكم إلى الله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا وثق بنفس سجنه واعتمد على عقله وفكره لم يحتسب منه احتسامه من قدمه المطلعين عليه. لذلك تغرق لذلك يعني مثلا يوم يفتح الله سبحانه وتعالى الى وجود هؤلاء الملائكه الكرام الكثير حتى نكرمهم ونستحييهم، وهو القاهر فوق عباده. ويرسل عليكم حقنه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. معنى حتى اذا جاء احدكم الموت يعني اسباب الموت ومناجيه توفته رسلنا اي الملائكة الموكلون بذلك وبقدم الأرواح، فهم لا يفرطون أي بالتواني أو التأخير، لا يمكن أن يخلفوا الموعد. إذا كان قد كتب الله سبحانه وتعالى لرجل الموت في مكان محدد وبلحظة محددة فلا يمكن أن يتقدموا عن هذه اللحظة ولا أن يتأخروا عنها طرف بعيد، بل لابد أن يأتوا بالموعد الذي كتب الله سبحانه وتعالى، فهم لا يفرطون يعني بالتواني أو التأخير. وقال ابن كثير: وهم لا يفرطون اي في حفظ روح المتوفى، بل يحملونها ويتركونها حيث شاء الله عز وجل. فان كان من الابرار ففي عنده، وان كان من الفجار ففي جده. ان قال تعالى: ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق المطلوب مولاه هنا يعني الذي يتولى امورهم ويدبر امورهم. ثم ردوا الى الله مولاهم يعني الذي يتولى امورهم الحق اي العدل الذي لا يحكم الا بالحق. هذا التفسير ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. قال الضمير للملائكه يعني رد هؤلاء الملائكه الى الله سبحانه وتعالى او ردوا اي الخلائق المنزول عليهم بأحد أحد يعني في قوله حتى إذا جاء أحدكم الموت فيقتل رسلنا وهم لا يفرطون ثم بعد ذلك يرد هؤلاء الناس يعني المتوكلون إلى الله مولاهم الحق. إما أنه تعود إلى الملائكة وإما تعود إلى أحد الناس الذين تتوفاهم الملائكة. وهذا يعني يردون الى الله سبحانه وتعالى بعد البعث فيحكم فيهم بعدل وغير بحال. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم ردوا ليحاسبوا ويحكم فيهم الله سبحانه وتعالى غير الخلق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. كما قال تعالى قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم. فقال عز وجل وحذرناهم فلم نغادر منهم احدا. وأعودوا على ربك فتى لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ألا له الحكم يومئذ لا حكم فيه لغيره وهو أسرع الحاسبين يحاسب الخلائق في أسرع زمان. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هنا الحديث المشهور بن الإمام أحمد في هذا الموضع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان غير صالح قالوا اخرجي أيها النفس الطيبة يا رب الجسد الطيب اخرجي حبيبة وأبشري بروح وريحان ورب غير هدام فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. لأن هذا كله يقال للعبد الصالح في أثناء خروجها الى أن يتم خروجها يكرر عليه هذا النداء الطيب اخرجي ذاتها النفس الطيبة كانت الجسد الطيب اخرجي حميدة فأبشري بروح وريحان ورب غير هدام فلا يزال يقال ذلك حتى تخرج ثم ينهض بها إلى السماء فيستفتح لها فيخال من هذا فيخال فلان فيقولون مرحبا بالنفس الطيبه كانت في الجسد الطيب ودخولي حميده فاكلي بروح وريحان ورب غير غدار. فلا يزال يقال لها حتى ينتهى بها الى السماء التي فيها الله عز وجل والسجن التي فوقها. واذا كان الرجل اسمه قالوا اخرجي ايتها النفس الخبيثه كانت في الجسد الخبيث اخرجي غبيله فاكلي بحميد غدار وآخر من تفريج أزواجه فلا يزال حتى تخرج. ثم يعرج من إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة جاءت في الجسد الخبيث ارجعي جميلة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء. فترسل من السماء ترمى من السماء ثم تشير إلى الحج فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول فيجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول. الحديث هذا معروف ومشهور. قال القائل فإن كنت قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. إذا في هذه الآية نزل التوفي إلى الله الله يتوفى الأنفس حين موتها. وقال في آية أخرى قل يتوفاكم ملك الموت الذي أرسل بكم وقالها هنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون فنسب التوفية إلى الرسل إلى الملائكة. فكيف الجمع بين هذه الآيات؟ كنت رجل الجمع أن المتوفي في الحقيقة هو الله تعالى. المتوفي في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فإذا حضر أجل العبد أمر الله ملك الموت بقبض روحه. ولملك الموت أعيان من الملائكة. كل إذا كنت ملك الموت وكنت ملك واحد فهو أعيانه. لأن ولم تروا يتوفى الذين غلبوا الملائكة بأجل هذا الجمع. فمنع لأن ملك الموت أعيانه. واضح؟ فإذا قلت فإذا قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت إن كنت ملك واحد فنحن ملك واحد ولكن كلمة الموت تقرا عن أجله أعيانا توفاكم رسلنا. وإذا قلنا ملك الموت اسمه ثاني وما هؤلاء الملائكة. إذا قلت إذا قرأت قوله تبارك وتعالى وهو الذي يتوفاك الله يتوفى الأنس تحيط الوجهة فإن الله الفاعل في الحقيقة هو الفاعل الوجهي التوفي في الحقيقة. فالمتوفي في الحقيقة هو الله تعالى. فإذا حضر أجل العبد أمر الله ملك الموت بقتل روحه ولملك الموت أعيان من الملائكة يأمرهم برجع روح ذلك العبد من جنبه. فإذا وصل فيها الحقوق فلما قصها ملك الموت والكفر فحسر الجمهور. قال مجاهد يعبد العبد لملك الموت مثل الكفر أو الكفر يتناول من حيث سأل ويعبد له أعوان ينزعون الأنفس ثم يحملها منهم. ثم أمر تبارك وتعالى أن يذبح المشركون من خفاف شركائهم أما زعموا لها. هنا في هذه الآية الجميع يأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقف المشركين وأن يلبسهم لأن هؤلاء الذين يتخذون شركائهم أحد مما يزعمون لهم من الصفات لأنهم يحطون الحق تبارك وتعالى بالالتجاء إليه عند الكبائر. والدليل على أنهم لا يستحقون هذه العبادة منكم أنكم عند الكبائر تنسوا لهم ولا ترجعون إليهم فإنما تبشرون الخاص والدعاء لله عز وجل. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعو له تضرعا وخفيه فان انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل من ينجيكم من ظلمات البر اي شمائله كخوف العدو وظلام الطريق والبحر كخوف الغرق والظلام الظلام عن الطريق يعني وسكون الريح. يعني المقصود من الظلمة هنا الشدة ظلمات البر والبحر مقصودها الشدة لاشتراك الشدة مع الظلام في العود وإبطال الأبطال ودهة العقول يقارن اليوم الشديد يوم موجد ويوم ذو سلاسل أي شدت غلهته حتى عاد في الليل ونهرت السلاسل فيه. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا اي تضرعا اليه تحقيقا للعبوديه وخفيه يعني سرا تحقيقا للاخلاق. فانتم تضرعون اليه في والدكم بانك بذلك تحققون العبوديه. ثم في الباطن ايضا تضرعا وخفيه سرا ما تحققون الاخلاق في هذه الشده. فان انجيتنا حال من القائلين بتقدير القول يعني تقولون لئن أنجيتنا أو لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. وعد بالكفر وعد بأن الله سبحانه وتعالى إذا نجاهم لنكونن من الشاكرين. وهذه المقصود بها الشدة المعبر عنها بالظلم الله لنكونن من الشاكرين أي من الشاكرين لك باعتقاد أنك المخصوص بالسماء الجليل. فقال تعالى كل الله ينجيكم منها ومن كل شر ثم انتم تشركون. هذا ما امره تعالى ان ينفقه للحفاظ الشركائين عما زعموا لها وبذلك لانهم يحصون الحق سبحانه وتعالى بالالتجاء اليه عند التغيب امره تعالى بالجواب تنبيه على ظهوره وتعيينه عنده. ففيها الجواب واحد معروف انتم تلجؤون الى من كل الله ينجيكم منها ومن كل شر ثم انتم تشركون. او المقصود بالجواب هنا اهانه له لانه لا يلتفتون لكفاره بقوله قل الله ينجيكم منها ومن كل فرق يعني ينجيكم منها من غير شفاعه من احد ولا عون. ثم انتم تشركون اي ثم انتم بعد ما تشاهدون من النجاه عن هذه الظلمه وهذه الشده الموعود التي تعودون ما فيها بالشكر وعدا وثيقا بالقسم يحلفون لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ويدعونه تضرعا وخفيه وينسون ما يشركون ثم بعد ذلك إذا نزلتم تنسبون النجاة الحاصلة بعد تخصيصه سبحانه وتعالى بالدعوة تنسبونها إلى شفاعة الشريك. فقد جعلتم الشرك مكان الشرك، بدل الشرك أثبتتم السترة بالشرك أيضا. ولا شك أن أيضا كثير من الناس في هذا الزمان حظا من هذا البلاء المتلاكم والمتلاكم. فكان نسمع من الخطط الخيالية التي يلفت بها على ذلك ان الشيخ الفلاني قلنا كان نفسي سفينة وكادوا يغرقون فقالوا يا شيخ فلان يعني وضعوه فات يعني مثلهم. ولا شك ان هذه الصورة هي اقبح من هذه الصور التي حكاها القرآن عن تنكير الأوائل. أن هؤلاء كانوا يمهدون الناس سبحانه وتعالى بالدعوة ويغرقوا ما في ذلك عند الشيخين وذلك ينشدون إلى أرجاءه. الآن تجد من يعني يدرك ذلك هذا حتى في الشتاء ويتجد من البدوي والدكوك والحسين وآل البيت إلى غير ذلك من هذه الآلهة التي اعبدوا من دون الله عز وجل. حتى إذا الواحد منهم كما حتى أكثر من واحد من العلماء عن هؤلاء الناس الذين يزعمون أنهم مسلمون إذا يعني إذا سئلت المحكمة أن يحلف بالباري عز وجل حلف به كاذبا. فإذا كان له قاضي أو يحلف بالشيخ فلان بالشيخ فلان فلا أحكم ونفخ بالحق. يعني كأن الله تعالى أهون عنده من هؤلاء الذين يتخذون أجدادا من دون الله عز وجل. كل كاذب نجيكم منها ومن كل كرب كل أنتم تشركون. لقوله تبارك وتعالى اتبعوا له تبرعه وخفيه استغل به بعض المفسرين على ان دعاء الشرك افضل والاقرار بالدعاء افضل من الجهر به. قيل وكان جهر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ليعلم غيره. ثم قال تبارك وتعالى قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نفرق الآيات لعلهم يفقهون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم من فوقكم قال ابن عيني أي كل المشركين بعد النجاة الموعود فيها بالكفر. إنما أشركتم لأجلكم من الثلائق يعني أنتم وحدتم الله سبحانه وتعالى وجعلتموه غاورا وباشرا وأشركتم له في الدعاء وأشركتم هذا الشغل وهذا الدعاء والتذلل لأنكم كنتم تخافون من الهلكة في هذه المدة وهذه الشدة التي طرأت عليكم. ثم يعني أقسمتم ووعدتم بأن تكونوا من الذاكرين. فلما نجاكم الله سبحانه وتعالى وكشف عنكم هذه المدة إذا بكم تعودون إلى ما كنتم عليه من الشرك تشركون من جديد بالله سبحانه وتعالى فتبدلون الشكر بالشرك. وإنما كانت ذات ورثه هو أنفسكم إلى الشجر لأنكم عدتم إلى حالة الأكل والرخاء واليسار. لكن العاقل إذا فكر يعلم أنه لا وجه للأمان منها لا وجه للأمان منها باستمرار منشأ الخوف. ما هو منشأ الخوف؟ هو القدرة الإيمانية على أنواع الشغائب من الجهات كلها. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء فقدرته عز وجل واسعة يستطيع الله سبحانه وتعالى بقدرته العظيمة أن يعيد عليكم القدرة ويأتيكم بالشدائد بأي لون أو من أي جهة حتى لو كنتم تأمرون هذه الجهة. فهو قادر على إرسال عذاب أعظم من تلك الشدة فكيف لا يكون قادر على إنزال الشدائد مثلها يعني كانت شدة غرمات الجامع أو البحر. فالله سبحانه وتعالى يقول له كل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم يعني العذاب ممكن يأتيكم من كل جهة فلا وجه للأمان لا وجه للأمان وللاعتراف بأن الله أنجاكم فتعدون للشرك. فهنا حجة قوية جدا وحجة نادرة في إصدار هذا الفتوى. ما الذي جعلكم تشركون بعد ما وعدتم وأقسمتم أنكم تتوحدون وتشكرون لله سبحانه وتعالى؟ الذي جعل من قبل ذلك هو الخوف من ذلك. ثم بعدما أمنوا وكانت عنهم الشدة هذه إلى ما كانوا عليه من الشرك ونحن نكثوا عهدهم من بعد أيمانهم أو نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. فنحن نبدأ إلى ذلك هو الأمان ووجه الأمان يكون في البر وفي البحر وفي البر وفي البر ويدعو الله ويستوي بسببه ويبقى مجنون البر يعود ويكتب وانت قادر عند النبي محمد الله سبحانه وتعالى. أليس الله سبحانه وتعالى قادر أن يبعث عليكم عذابا في هذا البر؟ بل الآية هنا تقول الله عز وجل قادر أن يأتيكم عذاب من أي جهة من أي جهة فأعرابها والنبي قادر على يأتيكم بأنواع عظيمة من العذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم قادر على أن يعيد عليكم هذه الشدائد لأمثالها وتنجوم فيها. يقول تبارك وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. يقول المغيبي كل المشركين بعد النجاة الموعود فيها للسكر إنما أشركتم بأمركم في مثل ذلك لكن لا يظهر الأمان منها لاستمرار من الخلق وهو القدرة الإلهية على أنواع الشدائد من الجهاد كلها. قل هو الخالق على إرسال عذاب أعظم من تلك الشدة من فوقكم كإرسال المال أو الحجارة أو إسقاط السماء أو من تحت أرجلكم كالخد والسلسلة أو يلبسكم شيعا هذا نوع آخر من العذاب الذي يعذب الله سبحانه وتعالى به أعداء الأمم يعني يلبسكم مرحا خلف التراب فجعلكم متحجبين مختلفين في القتال لأن يخوي أعداءكم ويريح بعضكم بأس بعض ويريح بعضكم بأس بعض يعني شدة بعض يعني يخلف بعضكم على بعض انظر كيف نخرج الآيات لعلهم يفهمون. انظر كيف نخرج الآيات نخرجها رسالة نحولها من نوع من الآخر. انظر كيف الآيات والإنسان يخرج الرسالة متبدعة في الآيات من هذا الصورة إلى هذه اللحظة ينوع نفسه تعالى من حجم المجادلة والدلائل والبراهين. انظر كيف نخرج الآيات أي نحولها من نوع إلى آخر لعله يفهمون أي يفهمون ويعتبرون فيكفوا عن كفرهم وعنادهم. قال البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن ينزل عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويريح عليكم بأس بعض قال هذا أهون أو هذا أيسر. قال الحافظ ابن حجر لقد روى ابن مرزويه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا يفسر به حديث جابر رضي الله تعالى عنه ونقله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعوذ الله ان يرفع عنه النبي اربعه فرفع عنه الثنتين وابى ان يرفع عنه الثنتين فعوذ الله ان يرفع عنه الرجل من السماء والقدس من الارض والا يلبسه الشيعه ولا يليق بعضهم بأس بعض فرفع الله عنهم الحدث والرجل يعني هذه جملة لا تعاقب بالحدث ولا بالرجل وهذا أن يرفع عنهم الأخرى ويلي وهي إيه أن يلبسه شيعا ويليق بعضهم بأس بعض فيستفاد من هذه الرواية المراد بقوله إن فوقكم أو من تحت أرجلكم ويستأنف له أيضا بقوله تعالى أفأمنتم أن يحدث بكم جاهل والبر أو يلقي عليكم حاصلا. وروى الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه أقبل مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يوم من معاوية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين فصلينا معه ودعا نفسه طويلا ثم انصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثة فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة سألت ربي أن لا يهلك أمتي في السماء الجد والبحر فأعطانيها وسألته أن لا يهلك أمتي في الغرق فأعطانيها وسألت ربي أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنع بها. وطبعا هل الإمام مالك أنه لو ربنا من الأمم الإسلامية أو زالت من البلاد أهلكنا الناس سبحانه وتعالى بالغرق هل هذا يفتح في هذا الحديث؟ لا المفروض هنا أمور الأمة كلها يعني التقيان بالعذاب يستأذي الأمة كلها هذا لا يقع هذا المفروض أنه هو أحد من الخبث أو أحد وقائع من الغرق والسيول وغير ذلك من هذا لا يتنقى من الحديث لأن المفروض على يستأذي الأمة كلها هذا الذي لا يقع. قال الحفاجي فإن كنت كيف أجيبك الدعوة ياهي وتكون حسن بالمشرق وحسن بجزيرة العرب يعني كما هو في المريض وغيره. قالت النبي فإن كنت كيف أجيب في الدعوان فسيكون حتف بالمشرق وحتف بجزيرة العرب يعني كما رأي السنوري أيضا كنت الممنوع حتف مستأثر له الحتف الذي يستأثر الإمامة هذا هو الممنوع لأن هذا مجابته في بأسهم بجنود منهم ولأنه بعد تبليغه صلى الله عليه وسلم لهم ونصيحته لهم من يعملوا بقوله وحد روى احمد وفي المريء من حديث سعد بن ابي وقاص قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الايه قل هو الكاذب الى اخره فقال انا انها كائنه ولم يات تاويلها بعد ولم يات تاويلها بعد يعني ما يتعلق بالفتن التي تقع فيما بعد يعني مما تخفف عليه الايه ولما وقع بالمسلمين طلع بعض المفسرين لهم يعني اقوال في هذه الايه مثلا في قوله تعالى قل هو الخمر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم يقولون هو علمة السوق حيث تحت ارجلكم يقولون خدم السوق فلا شك ان التغيير والتعليم عظيم العذاب والفتنه المتوعده بها في هذه الايه اعظم من ان يكون مجرد خدم السوق او ايه او علمة السوق لان العذاب كله ما مر على النفس ما مر يعني من المراره كل ما كان مرا على النفس لا تحكم عليها فيعني هذا الحول يعني يبدو حل عن مقام التغيير وشده العيش الموجود في هذه الايه الكريمه الظاهر ان بعض السلف كانوا يقولون بعض الايات ببعض المقامات اشعارا بان معناها يحاكي تلك الاشعار يحاكيها فقط دون ان يكون يعني ان تكون الايه نزلت في تلك القبيلات في أعيانها هذا يعني من أعزب من تقصد يعني من الفتان مثلا هم أمراء السنة أي من تحت أرجلكم شيء مثل من الناس يشتمون العلماء أو يشتمون يعني الأساتذة أي من تحت أرجلكم فهذا يقال أنه تصدق عليه أن يصدق عليه من الآية لا أن هذا هو المراد من الآية حتى أو أنه نزل فيه فكذب به قومه وهو الحق قل لست عليكم بوكيل كذب به اي في القران المجيد او مكارم الحق اي الكتاب السابق في كل ما نكث به قل لست عليكم بوكيل اي لم يسول الي امركم فامنعكم من التكليف واجبركم على التكليف انما انا منذر وحد سمعكم ايضا وبعضهم ارجع الضمير في قوله تعالى وكذب به اي بالعذاب وكذب به اي بالعذاب قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون اي لكل خبر عظيم وفي استقرار في نفسه او غيره فسوف تعلمون اي مستقر هذا النبأ ومعانه وان العاصمة له فدخلت عنه ولتعلمن نبأه بعد حين فاذا رايت الذين يقولون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا يعني بالتعب والاستهزاء في آياتنا أي المنسوبة إلى مقام عظمتنا التي حقها أن تعظم بما يناسب عظمتنا يعني حق آيات الله سبحانه وتعالى أن تعظم لأنها كلام الله تعظم فعلم في المتكلم بها هو الله سبحانه وتعالى ايضا واذا رايت النبي وهو النبي هنا كناية عن مشركي مكه فقد كان بينهم ذلك الذي ذكر في هذه الايه واذا رايت الذين يقولون في اياتنا فاعرض عنهم اي لا تجالسهم وخذ عنهم حتى يقولوا في حديث غيره او حتى يقولوا في كلام اخر اي ما كانوا فيه من الخوض في اياتنا فإما ينسينك الشيطان بأن يجعلك فتنسى الحق عن مجالستهم فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين يعني إن ينسينك الشيطان وجلست معه فلا تؤاخذ به فتؤاخذ به ما دام الذي يعني دفعك إلى الجلوس معه هو الصيام الوعيد الوعيد الشمالي الآن أو النهي لكن إذا نكرت النفس فبادر بالقيام فلا تخرج معهم لانهم غالبون بالصعب في الكلام المعجز عنادا الخطا والنسيان فلا الفكر عليه وهذه الايه الكريمه في سوره الانعام هي المشار الى الكتاب يعني في هذه الايه الثالثه انعام. طبعا الانعام غزوه تقدم الكتاب فهذه غزوه اولا. فقد نزل عليكم في الكتاب يعني سوره الانعام في هذه الايه الثالثه. قال اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تفعلوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. انكم اذا تسمعون لان في حضور المنكر مع امكان التباعد عنه متاركه لصاحبه. قال في وصيه ابليس في هذه الايه وجوب اجتناب مجالس المنكرين واهل اللهو. يجب الانسان ان يهدو الى مجالس اللهو ومجالس الملاحده لما اكثر مجالس الملاحده. مجالس الملاحده كما لما تجد ليس فقط الانسان يجالسه كان نظر الى التلفزيون غير ذلك لان الحال الان تنور الوان كثيره بل من هذه يسخرون منها وكان حكم شرعي يستهزئون منه. هذا شرح حديث يذكر ايضا في مقام الاحتفال والانتراء والعياذ بالله. هؤلاء جميعا من هؤلاء الملاحده يعني كثيرا ما نرى هذا الناس مؤسف من السبب التي رقصت على في مسرحيه على موجب رساله مشرفه. المعلمين من هذه الرسالة ورغم صعب التفاصيل فوقه تنقص عليه عيون الله. هذا إلحاد وهذا كفر لله عز وجل واحتقاد بما أعطانه الله سبحانه وتعالى وبيت الله الحرم. فالمسلم الذي شكرت من كلمة التوحيد فقالت لا إله إلا الله يعني المسلم كله إلا الله وكانت الحقول والحقول بصورة ومفارقة على هذا الكفر وهذا الكفر من هذا الكفر. فإذا الإنسان لا يلزمه أبدا أن يجالس هؤلاء المفتحة أو الملاحدة بتعبير يعني أدق وإلا كان شريكا لهم في الإسلام وإلا كان شريكا لهم في الإسلام. والأنواع والأمثلة كثيرة جدا لتغربها نحن لا نحتاج إلى أن نؤلمك يعني بتفكير كثيرة لكن المفروض أن يتجنب مما هو مغلب الخوف في آيات الله سبحانه وتعالى لأن هذا نوع من المجالات الأولى الفلسفية. فلا كانت في التلفزيون في الراديو في المسارح في المجلات واضح ومجلات معروفه مجلات المنتجين الان معروفه ومذكوره. فبالتالي ما ينبغي ان الانسان يعني يجالسهم او يتابعوا يعني كلامهم الا لنفسهم شرعيا. قال السيوطي في التدريس في هذه الايه وجوب اجتناب مجالس المنتجين واهل اللهو ويستدل بها ويستدل بها على ان النادي غير مكلف لانه اذا غدر عاد الى التكليف ويعفى عما ارتكبه في حال ثيابه. وان كان لتحت ذلك مسائل كبيره من العبادات والتعليقات. فقال الرافعي ومن الحشريه من استدل بهذه الايه في النهي عن الاستكبار والمناظره في باب الله تعالى وفي ذاته. قال بأن ذلك خوض في آيات الله بل خوض في آيات الله حرام بدليل هذه الآية. يعني يقول من هذه الآية يا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إلى آخر الآية الكريمة. فبعض هؤلاء استدلوا بأنها تنهي عن المناظرة في ذات الله تعالى وفي كثير. فاعتبر أن هذا خوض في آيات الله عز وجل. والجواب عن ذلك أن المراد من الخوض في الآية الشروع والطعم ورزق الله. فتحت هذا رزق الله الله تعالى عنه. المطلوب الخوض على يد الطعم ورزق الله. لكن كان يتعلم مثلا كيف يملك اسماء الله عز وجل وكتابه ويتعرف على قواعد السلف السلف كذلك هذا ليس من الخوض لانه متعلم وطالب علم ومستقيم راغب في التعلم. ومعرفه الحق من القران والسنه. فكيف يسمى هذا خوضا؟ فلا. ففي هذا ايضا رد على ذلك الرجل الذي كتب من الاسبوع الماضي في جريده الشعب، وجريده الشعب حاولت ان تتمكن من جريدتها وعملت مقدمه ان هناك من رحب بالراي والراي الاخر علشان يعملوها مقدمه يعني ايه يعني يذكرون بها عنوانا. ونحن نتابع نوافق الكتاب الكلام الذي تذكره في هذه المقاله وإنما نحن فقط تعمل ضد هؤلاء الناس الذين يجعلون المسلمين بالامور الشرعيه التافهه الى اخر هذا الاختيار الذي حفظ الله. ثم كتب هذا الشيخ المقاله كلها من عنوان وتعدي على السلفيه كان يسميها اظن السلفيه وقبائل التكفير. السلفيه وقبائل التكفير كما نحن السلفيين يحدثون الناس بخبائث التفكير وسلاح التفكير العلماء والدعاه الى ذلك. فملا وحتى مقاله بالجهل والموازنه الظاهره. وكان مثل قاله ان الجن من المسائل السابعه او القصور الفارغه التي يخلص بها السلفيون الامه الثلاث القضايا الشرعيه مثل اسماء الله وصفاته. يعني الغدر لا يقتل بل الاسود ولا يقتل فباتفاق وجود الكلام حتى الكلام التامه يعتمدون على ان يعني قضيه التوحيد والاسماء والصفات هذه اصل اصول كثير. هذه اصل اصول معرفه الله سبحانه وتعالى. اصل التوحيد. وكيف ادراك ان يدركوا يدركوها في الفروع والتشريعات كما وضعت. الى اخره من الحديث هذه الحقائق لا تستحق الحياه الاخرى بها لانها مال مبني على الظلم وهي لا تدور يعني المظلوم ان كان قدر في شيء يريد ان يدفع عنه فقط. تلجح اي علم ولا حد كده ما استحق وعرض على كل هؤلاء الشتائم والقاء الكلام يعني لزاما والاحتياج في الماء العكس. لان الماء جاءت ترد على احدى المقالات في المده الثلاثيه تتكلم على الترخيص بعد سلوك المسالين المتعلقه بالحركات في حدود التوحيد وفيها الظهور الشيء الاول. فالعلم هذا الشيخ مشهور جدا هو اراد ان يقتصد وعشر الماء يمس المركز ليضيع للسلفيين يفكرون ان لا شك ان الزمن السلفي اكثر المراهق في قضيه التفكير وليس بذلك هو امر معلوم للمريم. الشاهد ان هذا ليس ايضا في ايات الاخر الخير هو ان تنحرف عن منهج السلف بالتاويل بالتشريع والتفسير بالفعل والاستهزاء هذا هو خوف سؤال الله. اما في نحو يتعلق مثلا قضيه الحياه والحدث قضيه اسماء الله والسلف في غير فهم السلف الصالح وبالنقل عن العلماء والائمه هذا ليس من القولين في شيء الله تعالى. وذكر في هذه الايه احكام الاول وجوب الاعراض عن مجالس المستهزئين بايات الله او بقدرته او برسله وان لا يقعد معهم لان في الجهود انهار هذه الكراهه. يحصل الى ذهني غزو من هذه المجالس قال فيه المجلس التعليم يقول بإخباره الذين كانوا يعني يجلسون عنه يقول لا تخلقوا من موضوع الجماعات الإسلامية أنا لم يعني لم يكن طالب من الجماعة إلا وقد يعني أنا حتى لما هذا الأمر مش حركت طالب الجماعة إلا إذا كان لا يفرق بين مسلم ومسلم على حد تعبير. فأنا استعرضت هذه المجالس يعني أين هو من الأغاث في القرآن الكريم وطبعا هو رجل طالب هو وعد ومر بهذا المنهج المعادي للاسلام في مناهج التعليم ونحو الولاء لله ورسوله والاعتزاز بالاسلام من كل مراحل التعليم حتى المراحل الاولى جدا المذكوره جدا. ورجع اي نفس يزرع فتره التدين في قلب هذا الورع فحسب ما يمنع من نفسه ويعني مهما انفقوا مهما يعني اجردوا انفسهم في محاربه دين الله ربما ينجحون في شهر شهرين سنه سنتين لكن الناس تعالى سيحمل دائما انقطع لان الله ما غير وما ما نزل ولو محى كلمه الله من كل كتب وزاره التربيه والتعليم هذه او عندنا لو محى اسم الله واسم رسوله والغى كل شيء فلك الدين فماذا سيفعل في القران؟ نحن نادرين تمنى ان القران توقع لان الله تعالى لم يتمس من هذه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لو لحاضرون. فأمثال هؤلاء الذين يستعملهم الله سبحانه وتعالى في يعني في هذا الإلحاد وهذا الإنحراف الله سبحانه وتعالى له في المصدر وهم بغير ما شيء في مسير. فماذا كيف يعني يريد أن يسيب الناس هو يظن أنه يسيب المسلمين ويسيب الله. فالله سبحانه وتعالى هو يعز دينه ويحضر أعداء هذا الدين مهما صار العمل. وشد ان الله تعالى ان العاقبه للمتقين وان العاقبه للتقوى فاذا كان وقف حياته على القضاء على الاسلام ونحو الاعتزاز بالاسلام والولاء بالاسلام من قبيل الاديان فان الله تستغيره من قد كان اولى ان يقع ذلك غير من اشد كان اشد قوه واستكبارا في الارض وحرفا لله ورسوله حتى انه من الله لا يصرون الا باللعنه والا بالدعاء عليهم من علاج الله سبحانه وتعالى. يعني اذا كان نفسه على الموت وغار على اولياء ويقول من عاد لي وليا فقد درسوه الحق فكيف من يعاديه هو عز وجل؟ خير ان يواليه الله بالحق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذنا كل عدو لهذا الدين وأن يخلعه بأن يعني يسيبه كيدا ويرد كيدا في نحوره. فمثل هذا الخلف الذي كان في هذه الكلمة الثانية الثانية على أي واحد مسلم قائما يغادره ولا يحدث مثل هذا الكلام. يقول وجوب الإعراض عن مجالس المستنكرين بآيات الله وبكتبه أو برسله لأن يأخذ معنى لأن في الصعود إظهار عدمي صراحة وذلك لأن التكليف عام لنا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مواجب الإعراض وترك الجنود معهم إذا لم يسمع في قبولهم فإذا انقطع سمعه إذا فلا فائدة في دعائهم ويجب القيام أن من مجالسهم إذا عرف أن قيامه يكون سببا في ترك الخوف لأنه منهم إنما يفعلونه مغالبة بالواقف إذا كان وقوفه يوزن عدم الكرامة. الحكم الثاني جواز مجالسة الكفار مع عدم الخوف كما أنه لا يجوز أو كما أنه يجب الإعراض عن مجالس المستهزئين بغض الله سبحانه وتعالى كذلك يجوز أن يجالس الكفار مع عدم الخوف لأنه إنما أمرنا بالإعراض مع الخوف. وأيضا قال تعالى حتى يخوضوا في حديث غير هذه الغاية يعني إذا حدث حديث آخر غير حديث الاستهزاء يجوز وجوب التحريم هنا. والآية تدل أيضا على الجمع بين مجالسة الظلمة والفتحة إذا أظهروا المنكر فتدل على إباحة الدخول عليهم لغرض كما يباح للتفجير جزءا بذلك الظلمة والفتحة حتى التفريق إذا كان بهدف إيه؟ تفكير بآيات الله دعوتهم إلى التوحيد وإلى الإسلام وإلى الاستفادة أو إنكار المنكر. ففي الآية أيضا دلالة على وجوب الإنكار لأن الإعراض إنكار قال وتدل على أن التحية من الأنبياء لإظهارهم المنكر لا تجوز لا تجوز يعني من الأنبياء وأئمة الدين لا يجوز لهم التحية لأن هؤلاء إذا مارسوا التحية وهم قدوة للزكاة هذا يمتلك حق الباطل عليه إنما يتوقف من دونهم في التحية كما يفرمون طبعا هذا في الأصل الإمامية لأن الإمامية يجيزون التحية بالإيه؟ بالإمام لكن الإمام العشر يجيزون عليهم التحية كما هو معروف. كذلك الآية تدل على جواز النسيان عن الأنبياء لأن المخاطع الغاية هو النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أحداث الآية أن الناس مرفوع عنه الحرج والنسيان يعني سببه هو والسبب الشيطان والإعراض عن الإسلام. ثم يقول تعالى بنى على الذين يتقون من كتابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون يعني وما يلزم المتقين الذين يجالسونه شيئا أما يحكمون عليه من خوفهم ولكن ذكرى يعني أمر بالإعراض عنهم يكون ذكرى لضعفاء المسلمين لأن وقع شيء من مطاعم المستهزئين في قلوبهم لعلهم يتقون أي يبلغوا مثلاً الخلاف من شواجهين بالجلوس مع علمائه بدلهم يعني المخلوق ذلك أنا الذين يتقون من حسابهم من شيء إذا زيارتهم المتقون فليس عليهم شيء عما يحسبون عليه من خيرهم ولكن ذكرى لكن عذر المتقون بالإعراض أشهد أنهم إذا لم يهربوا يكون بذلك فتنة لضعفاء المسلمين قليل العلم من المسلمين أو ضعيف الإيمان فيجالسونهم اقتداء بهم وبالتالي يعني ربما وقع في قلوب العقيد شيء من مكان هؤلاء المستهزئين لعلهم يتقون. قيل في تفسيره ايضا وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى يعني على المتقين ان يذكروهم ذكرى ذكرى اذا سمعوا قولهم ان يذكروهم بالقيام عنهم واظهار الكرائم كراهه لهم ولو عبادهم ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قد يستدل بهذه الآية وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون على أن من جلب أهل المنكر وهو غير واجب بفعلهم فلا إثم عليه لكن آية النساء تدل على أنه آية لا لم يفارقهم لم قادر على أن يفارقهم يجب عليه أن يفارقهم وإذا دخل في المسجد دون أن يفارقهم وهو يقول أنا يعني غير راضي وأنا كاره لفعلهم فإنه يبقى آثما لأن الله سبحانه وتعالى قال إنكم إذا تكفرون وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يذكر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره انكم اذا يعني ان تعبتم مثلهم ان الله جامعهم كافرين غير منافقين في جهنم جميعا اي ان تعبتم فانتم مثلهم في الاثم وهي متاثره لكن طبعا هي تحقق من حسبت ان الحق الثاني هو فالمثلية في هدى الايه يعني المثلة المثلة والله يعني الحقيقة موضوع المناظرات تحدث زي المناظرات جدال كده المناظرات ينبغي أنها تكون مغلقة ليست مفتوحة لماذا؟ لأنه لا يؤمن أن لا يؤمن أولا أن يطلق واحد من رؤوس الفرقة مثلا كلها وضع فيعجز المناظر نفسه عن أن يرد عليه لأنه نفسه ربما تغاب عنه الجواب فيستهزئ هذا الحديث مثلا فرقة كذلك قد يأتي الجواب ضعيفا قد يعلق بعض الجهات في قلوب المستمعين من العوام او من ضعفاء القلوب وضعفاء الايمان قد يعلق بهم سوء من هذه ادى الناس فيؤثر في ايمانهم فالنموذج من وراء يحضرها من هو متكلم بالعلم وبالايمان وباليقين دون ان يحضرها يعني العوام من الصلاه تعالى أن المدرسة جد فجد يقضيها يعني جماعة الغربيين هو على غالهم وإجمالهم المسلمين في الغرب لأن هو موضوع مدرسة من خارج الكرة معرفش يقول من شجع الأبناء بل كذا ولا يعني هو بيرانك كأي مسرحية أو جد لا بس إزاي تجدهم أحيانا وهم كثرة يعني تحدثون لجدات وتشوف شديد جدا وهذا هو هذا تحواله وإجمال هو بيشجع الناس من حدوة الناس ولا هذا كلام الخليفة أحسن ما يشجع الإنسان اللي يرد مرة ثانية يشجع يعني الموضوع إيه مش يأخذها في الدرجة في النقطة الجد يعني يقول تعالى وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم من حياة الدنيا وذل الذين اتخذوا دينهم أي الذي كلفوه يعني السؤال هنا كيف يكون يخل دينهم وهو لم يدخلوا في الدين وذل الذين اتخذوا دينهم فنجد فيهم الدين هو الاسلام نجد الاتفاق دينهم الاسلام وبمعنى ايه الدين الذي دعوا اليه والدين الذي استجبوا ان يدخلوا فيه وليس المقصود دينهم يعني انهم اسلموا لكن المقصود الدين نجد الان لانهم دعوا اليه وكلفوه وهو ذا الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا حيث فكروا به واستهزؤوا وغرتهم من حياه الدنيا حيث تعلوا بها وزعموا ان لا حياه بعدها ابدا وان السعاده في نفسها او اعرض عنهم غرهم يعني اعرض عنهم ودعهم ولا تبالي بتكليفهم وامهلهم قليلا فانهم سائرون الى عذاب عظيم ثم قال تعالى وذكر به ان تبت لنفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع فان تعرف كل عدد لا يؤخذ منها قوله تعالى وذكر به اي ذكر الناس بهذا القران أن تبتل نفس بما كسبت أي مخافة أن تبتل نفسلا إلى الهلاك لكن سهل بنوء كسبها وورورها لإنكار الأجرة يقال أسلمه بكذا يعني عرضه ورهنه أو أسلمه للهلكة أسلمه للهلكة ليس لها من دون الله ولي يعني ينصرها بالقوة ولا شفيع يدفع عنها بالمسألة فإن تعدي كل عدل لا يؤخذ منها يعني وإن تكفي كل نوع من أنواع الجباء بما يقابل العذاب لا يؤخذ منها لذلك لماذا عن مقام الجباء والعدل الفدية لأن الفدية يعدل المقدى لمثل أو المفدية للمثلين أولئك يعني أولئك الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا أولئك الذين أبتلوا أبتلوا يعني سلموا للهلاك أبتلوا أي سلموا للهلاك بحيث لا يعارضه شيء بما كسبوا اولئك الذين ابتلوا بما كسبوا يعني بهذا الابتلاء من انكار الاخره معها والانهاك في الشهوات المحرمه لهم شراب من حليب اي ماء مغلف يتجذر في بطونهم وتتقطع به امعاؤهم لهم شراب من حليب ماء الذي انتهى غليه وعذاب اليم اي بنار تستشفع لاجوانهم بما كانوا يكفرون اي بسبب كفرهم ثم قال تبارك وتعالى قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهلكه الشياطين في الارض حيران لو أصحاب يدعونه إلى الهدى لما قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، أي أن أعبد من دون الله ما لا يقدر على نفعنا، من لا ينفعنا من لا يقدر على نفعنا، وإن دعوناه ولا ضرنا إن تركناه. و يعني بمناسبة هذه الآية الحقيقة الإنسان أحيانا يطلع أشياء هذا الزمان دوران عجيبة عجيب يعني يغض بفتنة في الحقيقة. في كل لحظة الإنسان يسمع فتنة أو يرى فتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان من يومين تقريبا أذيع في إحدى الإذاعات أن الإذاعة المالية أن في بالضبط كده كان الصحف البريطانية كلها تقريبا كانت مشغولة في هذا اليوم حوالي 3 أيام أو يومين بأمر ظاهرة خطيرة جدا في مغاربهم ظهرت في بعض البلاد في شرق اسيا على يد بعض الهندوس او هؤلاء الوثنيين او البوذيين، يعني انهم ايه يعني بيقولوا كده الخبر بالضبط ان التماثيل ترتكف اللبن الذي يقدمه لها المؤمنون. التماثيل ترتكف تشرب اللبن الذي يقدمه لها المؤمنون. وغلط الصحف البريطانيه تتكلم عن هذا الامر ويوضحون انفسهم يقولون نحن الان يعني بعد عهدنا بهذه الاشياء ونحن تمادينا في الماديات ونسينا هذه الامور الغيبيه والمميزات وغلبت علينا خيال جلسه حتى اصبحنا الان نستغرب او يعني لا نتصور وقوع مثل هذه المعجزات يسميها معجزات. ويقول في الاخر ان ايه ان اللي في شهود عيان وراوا التماثيل تشرب الالبان او تشرب اللبن الذي يقدمه لها المؤمنون. المؤمنون وتماثيل، وانتم تزعمون انكم حضاره العلم والتقدم وكذا وكذا. انظر الى النكبه والخيبه، يعني يسمى هؤلاء المشركين لانهم ولهذا بيروا انهم يكتشفون. طب ما يكتشف اللبن ايه هيحصل؟ ماذا يحصل لو كشف حتى لو تكلمت التماثيل؟ ما هي الا فتنه تكون التماثيل انك تتكلم والعياذ بالله. والا هل مجرد يعني خرق العاده لاشياء غريبه كثير من الانسان يعتز ايمانه؟ ابدا خرق العاده، يعني سواء حصل من واحد صوفي يعني من الشركيين مثلا وهو موجب في الشرك ثم تحصل على يديه خوارق عاده، هل هذه تكون كرامه؟ لا تكون كرامه الا اذا نظرنا للخالقه نفسها هل هي تخالف الكتاب والسنه ام لا؟ ونظرنا في سلوك الرجل نفسه هل هو مستقيم على الكتاب والسنه ام لا؟ بعد ذلك ننظر. يعني اذا كان مجرد خرق العاده كما نسمعه عند النصارى ايضا من مريم عليه السلام ظهرت في كنيسه الزيتون والصبر المشلول وكذا وكذا من هذه الخرافات، هذا كله تمثيل. وحتى لو كان بالفعل يرون دورا او شيء من هذا فكان ماذا؟ مستحيل تكون مريم، من مريم تلعن هؤلاء. هذه الشياطين تساعدهم على فكره الناس وتطبيلهم او مسرحيات وهم يسكنون هذه الاشياء واللعب في الاضواء وهذه الاشياء. والنقل ان حصل اي نوع من الخوارق المسلم الموحد لا يمكن ان يحتاج شعر من جهد بهذه الخوارق او انجاز تسميه غيرها. لماذا؟ لان هل واحد من هؤلاء ياتي من العجائب بعشر معصار مفاده من مسيحة الدجال؟ ما يفعله مسيحة الدجال اخطر واعظم. فمن شك ان من لم يتماسك امام هذه الاشياء سينهار، والله تعالى اعلم اذا راى ما معنى مسيحة الدجال من شك. من اكثر في الخوارق والعوار غرائب؟ مسيح الدجال هو مسيح الضلاله الكذاب الدجال الاعور. لا تصدقوا. لو اتانا رجل مثلا يدعي النبوه وزعنا او بالفعل اتى بعض الخوارق، هل هذا يهز ايماننا في ان محمدا عليه الصلاه والسلام خاتم النبيين؟ مستحيل ان يعتز ايمان المسلم بمثل هذه الاشياء، حتى لو صار في الهواء او مس على الماء او فعل ما فعل. نحن نقطع من هذه من الشياطين زعيم غير كاذب. ويشدنا الى هؤلاء الذين يخطئون في اسرار هؤلاء. هل الشاهد يعني بمناسبه قوله تعالى قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، وهؤلاء الذين يدعون العلم والتقدم ويحاربون الاسلام ليل نهار في الغرب يقولون التماثيل ترتكف اللبن الذي يقدمه لها المؤمنون. اي مؤمنين واي لبن واي تماثيل سنخرج منها ورشه تده او سبب اصواتا وقالت هذا كمان لبن. ما المشكلة؟ ماذا يعني ماذا سيحصل حتى يوصف هؤلاء بالإيمان؟ هم مشركون يعبدون أصنام، فالجن والشياطين تساعدهم تماما كما كان في العزى واللات. جن تتكلم أحيانا وتخدع الناس وتضلهم. ولذلك لما يعني تعرف كيف الخلق لما حطم هذه الأصنام وقدر صراخ عظيم جدا حينما حطم الناس والعزة ولذلك قال في الكلمية أعزة إن لم تقفل المرأة خالدا فبوء بإثم هذه الأنثى تنفرد وقال خالد رضي الله عنه يا عزة إيه ما عزة كفرانك إيه كفرانك لا سبحانك يا عز كفرانك لا غفرانك إني رأيت الله قد أهانك لما خرجت من هذه النسوة الجنية فالشاهد أن يعني أن كان هذه الأشياء ما إلهي أن تؤثر في إيمان العبد انظر إلى مطاعة آيات التوحيد قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا هذا هو العلم هذه الكثيرة ما لا ينفعنا ما لا يقضي على نفعنا ولا على ضرنا ونرد على أعقابنا يعني نرد إلى الشرك بعد إذن هذا الله انظر كيف يطور القرآن الكريم الرجوع إلى الشرك بالرد على الأعقاب التعبير برد أعقاب لزيادة التقبيح بتصويره بصورة ما هو عالم في القبح مع ما فيه من الإشارة إلى كون الشرك حالة قد تركت ونبذت وراء الظهرين ونرد على أعقابنا بعد إذن هدانا الله بالإسلام والتوحيد وأنقذنا من عبادة الأصنام فنظير كالمستمر على الضلال كالذي استهوته الشياطين بل نظير كالذي استهوته الشياطين يعني استمالته عن الطريق الواضح مرضة الجن في الأرض يعني الأرض الخاصة المهلكة قوله تعالى كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران كالذي استهوته الشياطين يعني استمالته عن الطريق الواضح مرضة الجن في الأرض أي في الأرض الخاصة المهلكة حيران أي تائها ضالا عن الجادة لا يدري كيف يصنع له أصحاب يعني هذا المستهوى الذي استهواه الشياطين له أصحاب أي رفقة يدعونه إلى الهدى أي إلى الطريق المستقيم ائتنا على إرادة القول أي يقولون ائتنا أي وهو قد اعتكف المهنة تابع عند الشياطين المهنة هي طريق المفازة المهلكة في الصحراء تابع عند الشياطين لا يجيبهم ولا يأتيهم هم يقول له ائتنا إلى الهدى تعالى إلى الصراط المستقيم تعالى إلى الإسلام إلى التوحيد فهو يتمادى وراء الشياطين نعم فتبقى حالة من خلص من الشرك ثم عاد له بحال من ذهب به المرض في مهمه بعدما كان على الجادة ولا يدري مقصده الذي هو سائر مقصده الذي هو سائر إليه مع وجود رفقة تناديه بتهديه وهو لا يسمع له قل إن هدى الله هو الهدى هدى الله أي الذي أرسل به رسله هو الهدى هو الهدى يعني وما وراءه ضلال وغي وأمرنا لنسلم لرب العالمين فلا يمكن أن يكون أبدا هناك هدى في غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى وكل ما عدا الهدى فهو هوى وكما ذكرنا مرارا هذه طريقة القرآن الكريم دائما الهدى في مقابلة الهوى الهدى في مقابلة الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وحي ضده هوى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق الوحي ولا تتبع الهوى فإن لم يستجيبوا لك يعني الوحي فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم فليس عكس الهدى إلا الهوى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم فنحن نقطع بأن أي إنسان ينحرف في صغيرة أو كبيرة عن الكتاب وعن السنة فهو قطعا واقع في أسر الهوى وهو بريء من الهدى وأي إنسان يعني يرتضي إماما غير رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو يريد بذلك النجاة سواء في الدنيا أو في الآخرة فلن ينال إلا الخيبة وإلا الهلكة لماذا لأن كل الطرق إلى الجنة تبدأ ولم يبقى إلا طريقا إلا طريق واحد على رأسه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فلا مسمح لأحد أبدا في النجاة إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون أقيموا الصلاة واتقوه يعني في مخالفة أمره وفي تخصيص الصلاة بالفكر من بين أنواع الشرائع وعطفها على الأمر بالإسلام وقرنها بالأمر بالتقوى دليل على تسخين أمرها وعظم شأنها وهو الذي إليه تحشرون ثم قال عز وجل وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق أي بالحكمة فقوله عز وجل وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما باطلا لكن بحكمه. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق. هذا بيان لقدرته تعالى على حصره بكون مرادف لا يتخلف عن امره. انما امر للشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. فيمكن ابدا ان يتخلف مراد الله عن امر الله. اذا قال كن فلا بد ان يكون. لا يمكن ابدا ان يتخلف مراده عن امره. وان قوله وامره هو النافذ والواقع. والمراد هو المراد بكلمه القول كلمه كن. يعني ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق هذا مبتدا وخبر. وله الملك يوم ظهر لمضمون هذه الجمله كقوله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وله الملك يوم ينفخ في الصور. فاذا كان له الملك يوم ينفخ في الصور فلا بد ان يفعل بالمطيع والعاصي فعل الملوك. ماذا يفعل الملوك فيمن اطاعهم وماذا يفعل الملوك فيمن عصاهم فعلوه. فاذا كان له الملك سبحانه وتعالى وحده يوم ينفخ في الصور فلا بد ان يفعل الملك العلام سبحانه وتعالى بالمطيع والعاصي ما يفعله الملوك لمن يطيعهم او يعصيهم. فيوم رب لقوله عز وجل وله الملك. وله الملك يوما. له كلمه اليوم رب لايه؟ له الملك. وتقييد اختصاص الملك به تعالى لذلك اليوم مع عموم اختصاص جميع الاوقات لغايه ظهور ذلك. يعني كما يقال في تفسير قوله تعالى مالك يوم الدين او مالك يوم الدين. فالله سبحانه وتعالى وايضا في الايه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ما وجه التخصيص هنا مع ان الله سبحانه وتعالى يملك يوم الدين ويملك الدنيا ويملك منذ السماوات ومن في الارض. فما الحكمه من تخصيص الملك بيوم الدين او يوم ينفخ في الصور لغايه ظهور ذلك؟ لان في الاخره هذه الحقيقه تكون ظاهره ظهورا بليغا بينا قاطعا. ومن قطاع العلائق المزاجيه الكائنه في الدنيا. ان في الدنيا هناك ملكيه مزاجيه في الجمله للناس. ملكيه مزاجيه واضح؟ فالملكيه المزاجيه هذه قد تشوف على بعض الناس. اما في الاخره فيجب الاحتمال ده اكثر. ان يكون في احد يعني الناس له ملك لاي شيء. اي نعم. وهذه الآية كقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وقوله عز وجل الملك يومئذ الحق للرحمن. وقد زعم بعضهم أن المراد بالسور هنا جمع سورة. وله الملك يوم ينفخ في الصور. قال بعض الناس أو زعم بعض الناس أن السور هنا جمع سورة. يعني يوم ينفخ في هذه السور فتحيا. قال ابن كثير والصحيح أن المراد بالسور القرن الذي ينفخ فيه اسرائيل عليه السلام. وهكذا قال ابن جرير. الصواب عندنا ما تظهرت به الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان اسرائيل قد التقط الصور فحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. وروى الامام احمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان اعرابيا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور فقال قرن ينفخ فيه. قرن ينفخ فيه. ورواه ابو داود والترمذي والحاكم عنه ايضا. عالم الغيب والشهاده اي هو عالمهما وهو الحكيم الخبير ذو الحكمه في سائر افعاله والعلم في الامور الجليه والخفيه. ثم امر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يذكر لمن اتخذ دينه هزوا ولعبا انكار ابراهيم عليه الصلاه والسلام الذي يزعمون انهم العرب على دينه ويفتخرون به كيف انكر على ابيه في شركه. فقال عز وجل واذ قال ابراهيم لابيه اذر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين الى اخر الايات. اكتفي بهذا القدر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.